بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو ما يتعلق بباب كان وأخواتها، بباب كان وأخواتها. وقلنا بأن كان فعل، ياك كان وأخواتها أفعال تدخل على إيش؟ تدخل على الجملة الاسمية، تدخل على الجملة الاسمية. زيد كريم، زيد مبتدأ، كريم خبر. تنجب كان تتحيد الرفع زيد تاع الابتداء، وتتحيد الرفع تاع الخبر كريم، تتولي إيش؟ ما كاين حتى شي علامة الإعراب، ياك. فإذا أدخلنا كان أشدير، ترفع الاسم، ترفع المبتدأ وتصير اسما لها، وشدير الخبر رشيد، تنصب الخبر وتصير الخبر لها. أشتيه للتعبير، كان زيد كريما، كان زيد كريما، مزيان. وقلت بأن كان هي مناش من النواسخ، ياك النواسخ، الله يعطيك الصحة، كان من النواسخ. النواسخ شحال قلنا؟ ثلاثة، مزيان سي عبد الله. النواسخ ثلاثة سي عبد العزيز، اللي هي كان وأخواتها، زيد إن وأخواتها، ثالث ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. إذا كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، هاتوا تسموا نواسخ. علاش سميناهم بالنواسخ؟ تيحيد هذاك العمل، تدير هي عملها تاع الراسه، تدير عملها منطلق من راسها. هادشي علاش نقولوا دروك، لانه بينا نبنيو عليه واحد الفائده. اذا قلنا بان كان من ناسخ فعلي، ناسخ فعلي. كملنا ما يتعلق بكان، دابا بينا ندخلوا لاش نوع اخر من النواسخ، اللي هو ان واخواتها. مزيان، ان اش تكون؟ فعل، اسم، حرف ولا إيش؟ مزيان. إذن إن حرف، حرف، هذاك ناسخ فعلي وهذا ناسخ حرفي. إن وأخواتها نواسخ، نواسخ حرفية، نواسخ حرفية. مزيان. إذا قلت زيد كريم، زيد كريم، دخلنا كان، قلناش ترفع المبتدا فتصير اسم الله وتنصب الخبر. ان ناسخ حرفي، اش تدير؟ عكس، الله يعطيك الصحه، عكس عمل كان. انا بيجي السؤال، علاش ما اعطي لها عكس عمل كان؟ اذا الى دخلتي زيد كريم، دخلتي عليها ان، اش بتولي؟ ان زيدان كريم، ان زيدان كريم، إن زيدا كريم، تتولي زيدا اسمها وكريم خبرها، أي خبر إن مرفوع، تتعطيها عكس العمل. علاش؟ قالوا النحاة، هذه تعليلات، قالوا لأنها حرف حملت في العمل على إيش؟ على كان، اللي هي فعل. الأصل في العمل الأفعال والحروف، الأصل في العمل الأفعال، إذن الأصل في العمل الأفعال، فحملت عليها الحروف في العمل. إذن هل الحرف يقوى قوة الفعل في العمل؟ لا، دائما الحاجة التي تنحملها على شيء حاجة في العمل تكون أنقص منها، فأعطيناها إيش؟ عكس عمل كان، باش تميز. يبقى كخلاصة على أن الأصل في العمل شنو هو؟ الفعل، والحرف فرع. والقاعدة عند علماء النحو أن الفرع لا يقوى قوة الأصل، الفرع لا يقوى قوة الأصل. واش واحد مالك هو نائب الملك؟ قاضي هو نائب القاضي؟ المعلم الباترون هو نائب الباترون؟ لا، النائب دائما تيكون اش؟ أضعف، دائما تيكون أضعف. علاش هذه المقدمة؟ لأن غادي نلقاوها. إذا ملي جينا قلنا إن زيدا كريم، إن زيدا كريم، بتقول لي إن حرف توكيد ونصب، اش تدير العمل سي عبد الله؟ تكتب عكس عمل كان، اي اللي هو اش دير المبتدا؟ تنصب المبتدا، مزيان، فتصير اسم الله، والخبر ترفع الخبر وتصير الخبر لها. ياك غير قالوا ملي هي عملات ملي هي عملات في هذاك المبتدا وفي الخبر ما عملتش واحد القوه ما عملتش واحد القوه بقى واحد ليها الرفع تاع الابتداء تماك لانها هي ضعيفه ياك سي عبد الله بالك هي ضعيفه بقى واحد ليها الرفع تماك اذا هذيك زيدان راه منصوبه لفظا ولكن اش مبرشه كاين واحد الرفع تماك ضمني اش اللي خلى الرفع حصل تماك الله يعطيك الصحه جيد هو ضعف ان في العمل لذلك فين بين هذا فين بين هذا الضعف في العطف بين هذا الضعف في العطف فاذا قلت ان زيدا كريم وبتعطف عليه خالد اش بتقول خالدا ولا خالد ان زيد ان زيدا كريم وخالد خالد عطف على ايش عطف على زيد وكي زيد كي داير كريم لا منصوب اذا اش بغينا نقولوا كريم لا ان زيدا كريم كريم الخبر وزيدا وخالدا خالدا معطوف على زيد لان المعطوف تنعطي واش نفس الحركه حكم المعطوف عليه في الاعراب جاء زيد وخالد مررت بزيدين وخالدين رايت زيدا وخالدا ما يمكن تقول لي رايت زيدا وخالد لا اذا المعطوف تنعطيوهاش حكم المعطوف عليه فاش في الحركه الاعرابيه اذا هنا ان زيدا كريم وخالدا وخالدا هذه ما فيها اشكال طيب ولا لقينا خالدون يمكن قال لك يمكن علاش يمكن حسب القواعد العربيه ما يمكنش لكن لقيناه في اللسان العربي ولقيناه في كلام رب العالمين علاش جبنا حنا هذه المقدمه باش نخرجوا لواحد في واحد النتيجه على هاد الناس اللي تيقول لك كاين اخطاء لغويه في القران لان غادي نجيو لها فين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون ان حرف توكيد ونصب الذين اسمها كيف يكون منصوب الذين امنوا والذين ما عندناش لان الذين مبنيه ما غاديش يظهر فيها كذا لكن ما تقول لي اش والصابئون هذيك الصابئ نقولوا الصابئين صابئه صابئين يا خصنا نقولوا الصابئين علاش نقولوا الصابئين معطوفه هذيك الصابئين شنو يعرفها الا قلنا الصابئين الله يعطيك الصحه اذا منصوب منصوب معطوف علاش على اسم ان هو منصوب على ما تنصبيهاش بالياء لانه جمع مذكر سالم لان جمع مذكر سالم نعاودوا نرجعوا نقولوا اش يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء جاء المسلمون مررت بالمسلمين رايت المسلمين اذا لما قلنا الصابئون هذيك الصابئون مرفوعه ولا منصوبه شي قضيه كبيره فقالوا هذا خطا في القران لان الكلام العربي ابا قال لك الى عطفتي على منصوب ان خصك تنصب تقول ان زيدان كريم وخالدان ما تقول يا خالدون فلما وجدنا هنا الرفع اش قالوا قالوا هذا لحن هذا خطا في القران تنقول لهم لا يجوز ان تعطف بمرفوع على اسم ان اللي هو منصوب قال لك وشنو حجتكم قلنا لهم حجتنا الشعر الموجود الشعر العربي قال الشاعر فإني وقيار بها لغريب فإني وقيار بها لغريب فإني الفاء بحسب ما قبلها إن حرف توكيد ونصب ياك الياء سي مصطفى الياء ضمير متصل مبني في محل نصب جيد جدا اذا الياء ضمير متصل مبني الضمائر كلها مبنيه في محل نصب اسم ان اذا اش بتقول لي وقيار ولا وقيار وقيار لا الاصل ها الاصل وقيارا لانه منصوب حرك قلتي منصوب لكن جاء في الشعر اش وقيار هذا دليل على ان قد يعطف على اسم ان باش بالرفع نعاودوا نرجعوا علاش ان ضعيفه في العمل اذا بقى واحد لها الرفع تماك هذا تعليل تاع النحات والا هذا كلام عربي وإلا هذا أش كلام عربي فإني وقيار ب... علاش خرجنا حنا المقدمة باش عاد من بعد ندخلوا حنا الموضوع باش نجيو يبان أش على أن الأصل على أن عمل إن عامل باش بالفرع وليس بالأصل وبالتالي الفرع لا يقوى قوة الأصل. إذا قولهم بأن هذا خطأ في القرآن ما ما ما ما ما غير سديد. تيبقى السؤال اللي يطرح والذي يذكر أشنا هو؟ علاش مثلا جاءش العطف بالرفع؟ هذا معنى آخر يدخل معنى جميل جدا بحال ذيك أن الله بريء من المشركين نفسها أش خصو يتقال في غير القرآن ورسوله. الله يعطيك الصحة قال ورسوله أن الله ورسوله بريء من المشركين هذا هو اللي خصو يتقال أن الله نبيبا وأن الله ورسوله لكن قال أن الله ورسوله بريء. إذن عطفاش على اسم النبي ورسوله بكون تقديراش أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين كأن هذه صارت جملة استئنافية بيعني آش أن براءة الله مؤكدة وليست كبراءة أش النبي صلى الله عليه وسلم اللي تبرأ منه الله واش اللي تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لا هذيك أشد. إذا تيولي عندها معنى آش زين وجميل جدا وين ما عليناش. إذا احنا إن الشاهد ولا كخلاصة على أن النواسخ شحال قلنا فيهم ثلاثة ها ثلاثة عندنا أش كان وأخواتها وعندنا إن وأخواته عندنا كان أصل في العمل هي أفعال وعندنا إن فرع محمولة على كذا وبالتالي لا تقوى قوتاش قوة كان. فإذا عطفت على اسم كان فيجوز لك أن تعطف باش بالرفع وبالنصب النصب بين والرفع عطفاش على المحلي معطوف على المحل لأن المحل باقي واحد فيه باقي واحد فيه الرفع تاع الابتداء لم تعمل باش بالقوة. وعليه قراءة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون هذيك الصابئون معطوف على ياش محل اسم إن اللي الذين آمنوا معطوف على المحل معطوف على المحل وجبنا لها الدليل من كلاماش العرب اللي هو فإني وقيار بها لغريب إن الله وملائكته في قراءة ما عرفوا الشذة والأسبعية إن الله وملائكته يصلون على النبي اشتها في غير القرآن ايش بيتقال ملائكته لكن قال وملائكته يصلون على النبي. إذن عطفنا ايش الملائكة على لفظة الجلالة الله أش بيت قال وملائكته لقينا قال وملائكته بعض العلماء جاءت وجيت يقول لك إن الله وملائكته يصلون أش بتكون جملة أش اعتراضية وملائكته يصلون إن الله يصلي وقدر الخبر أش إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله يصلي على النبي يا كرشيد وملائكته يصلون واضح الشيء اللي قلناه هو غادي يجينا إن شاء الله أش ما يتعلق بأش بالعمل وما بصفة مجملة إن شاء الله ما يتعلق بالعمل والمعنى أش هذه الحروف ما الذي تفيده من المعاني لأن معانيها مهمة جدا. اكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل في علاه وقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.